ألو كفلا من ولاته وكفلا فيه والعياذ بالله من صفات المستخدمين والذين يستحقون النار والعياذ بالله. فينصح أحيانا لا تلبس بنطلون وإن كان هذا فيه تشبه بالمشركين، لكن إذا كان بنطلون يتشبه فيه بعض الإسلام هذا جانب، وجه آخر إنه يعني يجره خيلاء. غالبا هذه السرائيل التي تتفصل على طريقة الأوروبيين لا من لوازمها أن تكون تحت الكعبين، لكن في تقلد أعداء الإسلام وبعدين على الأقل خفف عن نفسك وخلي هذا السلع اللي بيقلد فيه فوق الكعبين. ما يخلي فيكم فالمهم أن الذي يلبس إلى نصف الساقين مريدا بذلك وجه الله مكفرا لأمر رسول عليه الصلاة والسلام متجنبا للوعيد الذي توعد رسول الله على الإسلام، فإن هذا لا يجوز الإعتراض عليه، ولا يجوز أن يقال إن هذا لباس شهرة، ولا يجوز أن يقال إن هذا متمتع، ولا يجوز أن يقال إن هذا غالب الغلو في مخالفة سنة رسول الله يا أخي. وهذا إنما اهتدى لهدي رسول الله وطبق سنة رسول عليه الصلاة والسلام، فمن الغلو في النصح والتوجيه أن تقول له إنك غالي، أنت الغالي أخي، أنت الذي غللت في النصيحة إن عرفت النصيحة، نسأل الله التوفيق. شكرا أخي. توفيق الجواب ان ابويك مهما عليك الحق حق البر والطاعة وان كان كافرين ولو جاهل لا تكفر، فان الحق هنا لا يسقط من الكفر، لكن الحب لا يجلس. لا تجد قوله من بالله اليوم الاخر يعبدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او ازواجهم او عشيرتهم، فلا يجوز ان تحبهما من المشركين، لكن تحب لهما الخير وان يدخلا في الاسلام فتدعوهما الى الله وتبرهما، ولعل هذا يكون سببا في هدايتهما، البر والعطف والحنان. وهذه قد تكون عوامل لاسباب في هداية فيما إلى الله. وأما حب الرسول أبي طالب فما كان رسول الله يحب أبي طالب ولا يحب مشركا أبدا، كيف وقد حرم الله حب المشركين وما أدثه. فهناك فرق بين البر يعني بالوالدين ولو كانوا مشركين، أو بالأقارب من المشركين، أو البر بالمشركين عموما، يعني بر المشركين إذا لم يظاهروا ولم يخرجوك من ديارك. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة لا هنا في الأهل أن تبرم تفسد إليهم إن الله حب بسطين، لا يهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، أن تبرون وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. فالبر إلى المشركين هو من يخرجون من ديارنا ولم يظاهروا على أخلاقنا، فهذا لا يضر غيره، لا يضر أبدا، البر المطلوب. ولعل البر إليهم يكون سببا في دخولهم في الإسلام، لكن ممنوع هي الموالاة والمودة والمحبة، لا توالهم أي تناصرهم على باطل المشركين ولا تحبهم، بل يجب أن تبغضهم وتبغض شركهم وتبغض منهم عليه،